وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. بعض الناس لما نقول لهم في سنة مهجورة يا إخوانا يجي في بالهم إيه؟ السواك، إعفاء اللحية. لكن النهاردة بنتكلم عن سنة مهجورة، وهي هذا الحديث، إنك تعيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. سنة مهجورة جدا جدا جدا، وهي وصية عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الغريب اللي انت تسيب بلدك وتروح بلد تانية، لا ليك فيها زوجة ولا أولاد، والبلد غريبة عنك، والجدران غريبة، والطرق غريبة، فبالتالي بيكون رايح لهدف محدد وعايز يرجع تاني. ممكن رايح يطول شوية بس هيرجع، فمش مشغول بما مشغول بي بما ينشغل به أهل البلد عادة. عابر سبيل أكتر بقى. عابر سبيل ده واحد مسافر مكان هيعمل مصلحة ويرجع، فوقته إيه؟ أقل. فالأحسن اللي أنت كمان مش تعيش غريب، تعيش عابر سبيل. ولذلك قال العلماء أو هنا للإضراب بمعنى بل، يعني إيه برضو؟ يعني كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل، لا غريب كتير كمان، خليك عابر سبيل. تعرف تعيش كده في الدنيا؟ واحد نازل الدنيا يجمع حسنات يخش بها الجنة، لا خناقات ولا مشاكل ولا قضايا ولا محاضر ولا ولاد ولا مناصب ولا أي حاجة. هو رايح لهدف محدد، عارف أن مكثه في الدنيا قليل وبيستعد للدار الباقية. ما دار الدنيا أخوانا دي دار ثانية ودار عمل بتاعت شغل، ودار الآخرة دار باقية ودار جزاء ما فيهاش شغل، فيها استمتاع بنعم الله عليك جزاء على ما قدمته في الدنيا. حتى ربنا قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ مادام أنت أحسنت هل متوقع إن ربنا ما يحسنش إليك؟ مادام أحسنت ربنا يحسن إليك ويدخلك الجنة وتخلد فيها منعما بإذن الله. لكن تلتزم بقى بالتعليمات، كن في الدنيا كأنك غريب. ولذلك ابن عمر بابي عايز يطبق الكلام ده أو يفهم، للنبي مسك كتفه وقالوا الوصية دي وصية ركزت قوي أو علمت قوي مع سيدنا عبد الله بن عمر، فراح مترجمها هو بطريقة تانية. فبينصحنا بيقول لنا إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. لو أنت مش فاهم يعني كأنك غريب أو عابر سبيل، طبق القاعدة دي. إذا أمسيت الليلة هو اللي احنا فيها هو مش هيطلع عليك صبح. طب بالله عليك لو واحد عارف انه مش هيطلع عليه صبح هيكون حاله مع الله ازاي؟ هيخش بقى على النت يقعد يقلب بقى ويتفرج على الافلام والمسلسلات والمقاطع اللي مش عارف ايه، ولا هيقيم الليل، ولا هينام بدري عشان يصلي الفجر، ولا هيستغفر ربنا في الاسحار، ولا لو في مظالم هيرجعها، ولو ديون هيسدها. اذا امسيت فلا تنتظر الصباح. لو طبقت دي يبقى انت طبقت كانك غريب او عابر سبيل، يبقى انت كده نفذت وصية النبي عليه الصلاة والسلام. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. احنا بالنهار اهو هيجي المغرب مش هكون عايش، هكون مت وحابر ربنا الله يحاسبني على كل اعمالي. فتلاقي عامل ازاي؟ طبعا مجتهد بقى، في مريض هنا بيزوره، في عمل خير بيعمله، الصلاة بيصليها، بيصلي السنن، بيقول الاذكار، لسانه على طول راتب بذكر الله. وخذ من صحتك لمرضك. ما دام انت قادر، انت دلوقتي قادر تصلي وتصوم وتعمل، طب ما يلا، ما تقولش انا لسه قدامي 20 سنة 50، لا من الله اعلم ممكن تمرض، تبقى رقيق السرير ومش قادر تتحرك. فما دام عندك صحه ما تبخلش بيها انك تاخد بيها حسنات. شوف الكلام حلو ازاي. وخذ من حياتك لموتك. انت عايش دلوقتي، تلاقي بعض الناس لما الراجل يموت يقول لك طب ما نعمل، ما ندعي له، طب ما نعمل له، طب ما انت الان اهو مش محتاج حاجه من حد، ما انت تدعي لنفسك وتعمل حسنات لنفسك، وما تضمنش الدنيا مين اللي هينتبه او هيفتكرك بعد الموت. طب ما احنا في ايدينا، انت عايش الان، كل ساعة تمر عليك أنت في نعمة، لأنها فرصة متجددة للتوبة وفعل الطاعات والحسنات. تخيل، عايزين نكون زي حماد بن سلمة، لو قيل له أن يوم القيامة غدا ما استطاع أن يزيد من عمله شيئا، بكرة يوم القيامة ما أنا مش قادر أعمل أكثر من اللي بعمله، لأنه هو بيعمل كل أقصى حاجة، كل وقف وكل جزء في يومه متأخره لعمل صالح، هو مقسم يومه كده. فبالتالي يوم القيامة بكرة يا حماد خلاص أنا أعمل إيه؟ ما فيش تاني، فيش لا طاقة ولا وقت، أنا أصل مضيع عشان ما عملش فيه خير. أنا طول اليوم بتاعي من ساعة ما بصحى من النوم لغاية ما بنام كله خير وثواب وأعمال صالحة، لا أنشغل بما ينشغل به الناس، ولا أتحدث فيما يتحدث فيه الناس، ولا تشغلني الهموم التي تهم الناس، أنا مشغول بربنا، مشغول بمصيري في الدار الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.